لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ولا بد أن تبلغ الأضحية السن المحدد لها شرعا، لقول عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين دخل في السادسة وجوبا، يعني الثني من البقر ما تم له 2 سنين ودخل في الثالثة. بعضهم يقول اذبحوا عجلا صغيرا إذا كان سمينا، نقول لا، لابد أن تتأكد من السن الشرعي، من أسنانها أهل الخبرة يعرفونها. والثني من المعز ما تم له 1 سنة ودخل في الثانية، هذا الثني، هذا شكل أسنانه، هذا تم له 1 سنة ودخل في الثانية، هذا المعز. والجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر ودخل في السابع، دخل في السابع. فالالتزام بالسن المقرر شرعا أمر واجب لا تجوز مخالفته.